بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا للعمل بما يرضيك عنا يا رب العالمين. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: ولا ينبغي أن يأكل مرة بعد مرة. كتاب الهدية العلائية، أحكام الحظر والإباحة. ولا ينبغي أن يأكل مرة بعد مرة في كل وقت، يعني دائما عم يأكل. بعض الناس عنده عادة يعني ما بيقدر يقعد بلا أكل، قبل 10 دقائق أكلت، بعد 10 دقائق جيبوا لنا شو في عندكم، هذا يلا جابوا حلوى، بعد شي نص ساعة جيبوا فاكهة، بعد نص ساعة، يعني ما في عنده وقت خالي من الطعام. هذا المراد. ولا ينبغي يأكل مرة بعد مرة في كل وقت، لأن الأكل إذا كان متفرقا يقع الآخر قبل استمراء الأول، وذلك يضعف المعدة أو المعدة، يصح الوجهان. إذا كان مسألة الآن، إذا كان ضيفا عند إنسان فناول لقمة من طعام مائدته لمن كان معه عليها، يحل للمتناول الأخذ، ولو أعطى لمن على مائدة أخرى، إن أعطاه من جنس ما على المائدة الثانية يحل وإلا لا. أحيانا الإنسان يميز بعض الضيفان على بعض في المائدة، يعني بيكون هذا يعني موجود، نعم، يعني ربما يرى في بعض الولائم، يعني بيجعلوا يحطوا مثلا شماعات مثلا كل او صواني، كل وحده بتكفي لربما 7 أو 8 أشخاص او 10 أشخاص يجتمعون عليها. ربما يكون في بعض المائده متميزه بمزيد من يعني مثلا من الانواع او مزيد من اللحم او نحو ذلك، هذا شيء موجود. فربما خص بالجلوس على مائده من هذه الموائد بعض الناس. اجى هذا بده يعمل بقى حاتم الطائي على المائدة، صار إيم ويناول اللي هذا. أولا ليس من الأدب، ثانيا لأن الرجل هو أدرى بنفسه وهو يعني هذا الطعام له، نعم، يقسمه كيف يشاء ويضيف منه كيف يشاء، نعم، فما يطعم أحدا. ثانيا غير قصة الأدب، من ناحية الحكم الشرعي، هل يحل له ذلك أن يعطي، وهل يحل لذلك الرجل أن يأخذ أم يفصل فيها؟ إذا كان الطعام كله بمستوى واحد، ترتيب واحد، ما في مانع، صار نوع من يعني التودد والمحبة. نعم. إذا كانت، نعم، يقول الألوان مختلفة، أعطى أولا إذا كان على إذا كان على مائدة واحدة، يعني نحن قعدنا على مائدة واحدة، فأنت ألقمت أخاك لقمة مما يعني هو أمامك وأمامه، هذا نوع كما قلنا من الأدب والمحبة، ما في أي مانع شرعي. لكن إذا ناولت من على مائدة أخرى، قال هذه فيها تفصيل. إذا كان الطعام الذي وضع أمامك نفس النوع الذي وضع أمامه فيحل ذلك، وإلا فلا. قال للضيف أن يطعم الهرة للكلب، إنه عم يأكل إجت قطة فأطعمها شيئا، قال هذا سائغ، أما الكلب فلا، ولو كلب صاحب البيت. ولا يعطي سائلا، بده يعني يصير يعني يجود ما شاء الله ويتكرم، يتكرم من ماله. ولا يعطي سائلا ولا لمن أتى لحاجة، ومن بقي من الأطعمة وما بقي من الأطعمة ليس للضيفان أخذه. العلماء فرقوا بين الإباحة والتمليك. إباحة والتمليك، شو الإباحة؟ وضع الطعام ونتفضله، هذا شو اسمه إباحة، قد ما بتكون كله، لكن ليس لأحد منهم، لا يجوز له أن يأخذ شيئا. والله أنا اشتهيت هاي القطعة هاي لزوجتي، اشتهيت هالتفاحة مثلا ابني، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك. أحد الصالحين سيدنا الشيخ حمد العرابي هو قص علينا، مرة صنع طعاما فدعا بعض هؤلاء الناس الذين يعني يذهبون دائما إلى دعواتك شغلتهم، دعاهم، هو يريد يعني يريد أن يطعم الطعام، فجاءوا فأكلوا كثيرا طعام طيب، فبعد أن انتهوا أتاهم بالحلوى، جاب صدر نابلسية كنافة وضعه أمامهم، كل واحد طال مد إيده عجبته طالع كيس، ما بتساو ما عاد تحسن ناكل ناخذها معنا، قال كل واحد رجع الكيس على جيبته، هذا الطعام وضع أمامك قد ما بدك تاكل، إن شاء الله بتاكله كله أحب على قلبي، لكن تأخذ معك ليس لك، شرعا لا يجوز هذا، غصب صار، أم يأكل حرام والعياذ. أما لو أنه صنع هذا الطعام وجعله في علب، حط علبة مثلا صرة أوزي تفاحة، بالبلاد الحجاز كثير يعني يصنعون مثل هذا، بيحط كروسانة مثلا علبة عصير وتمرات ونحو ذلك، ثم يعطيك إياه، هذا اسمه تمليك، شو ما بدك فيه، تحب تأكله، تحب تتصدق فيه، تحب تبيعه، هو لك، هذا اسمه تمليك. في فرق بين أحكام الإباحة وبين أحكام التمليك، هذا واحد منها، أنه ما كان تمليكا فلك أن تأخذه إلى بيتك. ثانيا، ما كان تمليكا فيجوز أن يدفع زكاة، ممكن أن يكون زكاة، كيف يعني؟ يعني واحد عليه زكاة مال مثلا، فجعل هذه الأطعمة، بيسألوا هذا السؤال، بيقول أنا مثلا عملت وليمة أنا وأطعمت كثيرا من الفقراء وكلفتني ربما مليون ليرة أو مليونين ليرة، إيه؟ هل يجوز لي أن أعد هذا من الزكاة؟ فعل هذا التفصيل، إذا كنت قد وضعت الطعام ودعوتهم إليه ولو بلغ 10 ملايين ما بيحق لك تحسب ولا ليرة منه من الزكاة، ولكن لو صنعته في علب وأعطيتهم إياه، إن شاءوا أكلوه هنا وإن شاءوا أخذوه معهم، هذا اسمه تمليك، فباعتبار القيمة يجوز أن يعد ذلك من الزكاة إذا نوى ذلك عند تمليكهم أو عند صنعه يعني عند عزله. وكل ما جاء بلفظ الإيتاء فلا يجزئ فيه الإباحة، كل ما جاء بلفظ الإيتاء لا يجزئ فيه الإباحة، لا بد فيه من التمليك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي زكاة ما بصح لك، لا بد فيها من التمليك، لا يجوز فيها الإباحة ولا يجوز فيها الإسقاط. يعني لك دين على شخص، قلت له خلاص سامحتك فيه، بعدين أنا حسبتهم الزكاة ما بيمشي الحال، سامحته صح، صحت المسامحة وسقطت عنه، لكن أنه تعده من الزكاة ما صح، ليش؟ لأنه ما آتيته أنت، لابد من التمليك، تعطيه أنت بعدين تسترد ما لك عليه من الدين. إذا بتخاف أنه يأخذهم يهرب اقفل الباب وأدك تعطيه، تفضل اشتهيت لك هذا، حبيت لك هذا، أنا أعطيته إياه، نعم، بعدين قل له أنا ألي عندك كذا وكذا من المال أعطي، لما ملكته يا هون سقط من الزكاة بقدرها، بقدر هذا المبلغ، بعدين أنت عم تطالبه تسترد حقك، فإن أبى فلك أن تأخذه منه بالقوة. لكن كان شيخنا الشيخ أديب كلاس رحمه الله تعالى ورضي عنه يرشد، قل أنت إلك على هذا الفقير لا تصنع معه هكذا، وإنما أنت قديش إلك معه؟ لك معه مثلا لنفرض 10,000، أعطيه 15,000، بعدين قل له أعطيني الدين تبعي، بيعطيك 10,000، بيزيد معه 5,000، بتكون أنت فرحت قلبه وأيضا قضيت دينه، وأنت أيضا سقطت عنك الزكاة أو سقط من الزكاة بقدر هذا المبلغ. كانوا يقولوا مثلا واحد مديون الله يوفي عنك، شيخنا الشيخ يقول طيب واحد أحيانا يؤدي ربي سبحانه وتعالى عنه، لكن آخر شيء بعد ما قضى دينه ما زاد معه شيء ولو أنه يشتري ربما صندويش يأكله، فكان الشيخ يقول له إذا واحد يقول له سيدي أنا مديون دعي لي، يقول له إن شاء الله ربي يقضي عنك أو بيأدي عنك ويزيد معك أضعاف مضاعفة، رحمة، هذه رحمة الصالحين لعباد الله، يقول له إن شاء الله ربي بيأدي عنك ويزيد معك أضعاف مضاعفة. فالإيتاء في الإيتاء أو ما ذكر بلفظ الإيتاء لا يجزئ فيه الإباحة ولا يجزئ فيه الإسقاط والإبراء. قال ولا ينبغي للضيف أن يشتهي على صاحب البيت إلا الماء والملح. ممكن أن تطلب الماء أو تطلب الملح، أما زكاتك جبنا صحن زيتون، زكاتك جبنا ما في عندك ما عملته مقدوس السنة جبنا كم مقدوسة، زكاتك لنا كم بيضة، ليس لك ذلك، ليس له أن يطلب. وإذا كان أخذ هذا بسيف الحياة دخل بقى في الحرام والعياذ بالله. إذا كان يعني طلب هذا والرجل استحيا وهو ما لم تطلب نفسه بذلك صار في حرمة. لكن قالوا إن كان الرجل نعم يعني صاحب البيت بينه وبين الضيف من المودة والمحبة وما يسمى بوحدة الحال ما بينهما، فحينئذ له أن يقترح عليه. ممكن أنت تعرف أنه هو يسر بذلك ولا يتحرج بذلك، فحينئذ شيء يعني شيء حسن، لأنك تدخل بذلك السرور على قلبك، تعرف أنه بفرح كما ورد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه نزل في ضيافة الزعفراني. هذا الزعفراني كان ممن وسع الله عز وجل عليه في الدنيا، من أهل الفضل أيضا العلم، زاره الإمام الشافعي وكان محبا للإمام الشافعي، فكان في كل يوم يكتب ورقة للخادم يكتب له أنه بدنا كذا وكذا وكذا من ألوان الأطعمة. فمر هذا الخادم أخذ الورقة ورايح، الإمام الشافعي شافه قال له تعال شوف، أخذ الورقة وكتب فيها صنفا أو صنفين مو مكتوبين. فلما وضع الطعام نظر الزعفراني صاحب المنزل يعني فوجد أنه في أصناف، نادى الخادم العبد قال له من هذول الأصناف أنا ما كتبتهم ليش أنت جايبه؟ فقال له والله الإمام الشافعي نادى لي وكتب هذين الصنفين. قال له صحيح الإمام الشافعي؟ قال له أنت فعلت هذا؟ قال نعم. فأصابه من ذلك نشوة وفرح عظيم، فأعتق العبد، قال له أنت حر لوجه الله. بنروح بها لما كنت سبب في هذه الفرحة التي حصلت في قلبي. قال له أنا صارت منزلتي على الإمام الشافعي أن يعني صار له من الإدلال علي أن يقترح علي اللي عملنا كذا وكذا، والله شو هاي شو هالمنزلة هاي لي شو هالنعمة العظيمة. ففرح بهذا فقعد أشوف سبحان الله الصالحون عارفون حيثما حلوا يحل النفع. أحيانا واحد صالح يدعى إلى طعام ربما جاء وهو شبعان لكن من بركته يأكل 100 شخص، يلا تفضلوا كذا داعين فلان من الناس، ببركة هذا العبد الصالح مثلا أكل الناس وفرحوا وطعموا أكلوا وشربوا سبحان الله. الإمام الشافعي جاي هو أدخل السرور إلى قلب هذا الرجل وعتق العبد ببركة هذا الفعل الذي فعله، هذا التوفيق الإلهي. شو ما تحرك ينفع بأقواله بأفعاله بنظراته بأفعاله أحواله. ولا يعيب طعامه، فما وجد أكله وحمد. وكره جماعة من السلف أو كره جماعة من السلف التكليف للضيف بما يشق على صاحب البيت، يشق وما أريد أن أشق عليه، بما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنع من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. يعني شو التكلف؟ أن تصنع فوق طاقتك. هو قال أخي نحن براء من التكلف، جيبته ملاني مصاري وخزينته ملاني ويحط له للضيوف، يضع للضيوف ما خشن من الطعام ويقول لك أخي نحن أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لا، هذا مو اسمه تكلف. إذا كان عندك المال الكثير والطعام موجود في السوق وأتاك الضيفان فأكرمهم على قدر نعمة الله عليك. هلا أهل عندهم يعني خلاص بيقبلوا نجيب لهم فلافل بيقبلوا، لكن يعني ما هيحكوا شيء. لكن هل رب سبحانه وتعالى يعاملك بهذه الطريقة؟ ربي يجود عليك، جود على عباد الله مثل ما فعل الليث رحمه الله تعالى، طلبت منه امرأة وصفوا العسل لزوجها مريض، راحت عند الليث قال أخذ هيك يعني علبة صغيرة والله زكاتك، الأطباء قالوا له قال فأمر له بزقة من العسل. زقة يعني ظرف كبير طويل. مش مثل برميل يعني يسموها الأودبية. يعني 20-30 كيلو 40 كيلو عسل. فتحجب وقالوا هي طلبت شيئا قليلا. فقال هي طلبت على قدرها ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا. ولما قال له المحاسب قد كثرت العطايا. قالوا كان يملك كثير، كان عنده سفن بواخر تحمل البضائع تبعه. قال وما وجبت عليه الزكاة قط. الليث بن سعد سبحان الله ينفق ينفق ينفق ما تجب، يجي الوقت الحول ما بقي شيء، والله عز وجل يزيده ويعطيه من فضله سبحان الله. روينا أخباره من السر لأهل الكرم سبحان الله. الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. البخيل بالعكس. فقالوا له قد كثرت العطايا، ما في غير يلا أعطوا أعطوا أعطوا، تصدر أوامر ونحن عم ننفق سبحان الله. أحيانا بيكون الخازن إذا كان صادقا ومخلصا وكريما بيأخذ الأجر ببلاش، فهو أحد يعني المتصدقين أو المتصدقين. لكن أحيانا بيكون سبحان الله ضيق عينه ضيقة، يبخل بمال غيره، وهذا أشد أنواع وشر أنواع الشح. يبخل بمال غيره، وليش هذا أعطيته وليش هذا كذا. أنت ما خسران شيء، عم يقول لك أعطي، أنت ما عم تعطي من مالك، تعطي من مال غيرك. ربما اشتكوا له كثرة العطايا، فقال إن الله عز وجل عودني عادة وعودت عباده عادة، فأخشى إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. أما التكلف إنه إنسان فقير الحال وراح يتكلف ويتدين يستنين نعم من أجل أن يصنع لهم ألوان متعددة من الطعام يطبشهم كما بيقولوا، فهذا الضيف لما يأتي ويرى حاله من الفقر والضيق ثم يرى كل هذه الأصناف ربما هذا ينغص عليه. فلا تتكلف تكلف فوق طاقتك، هذا التكلف أن تصنع شيئا فوق طاقتك. وكل واحد الله بلبسه توب. يعني في بعض الناس رب سبحانه وتعالى هيك جاعل الكرم بذراته، بيصنع نعم بيدعو الناس ربما يصنع لهم 100 صنف. عارف رجل سبحان الله يدعو 10 بيصنع طعام ل100. كرمك ماشي بدمه بلحمه ودمه سبحان الله. لا تنهى الكريم عن كرمه، اترك الكريم على كرمه. لكن كما قلنا أنها عن التكلف. هذا بعد أن ينتهي يأخذ هذا الطعام ربما وزعه للفقراء والمساكين وأطعمه لجيرانه. بسم الله ما في شيء بينكب. ولا يذهب بأحد إلى الضيافة إلا بإذن المضيف. يعني واحد داعي شخص أو داعي 10 أشخاص، كل واحد جايب معه 2، دي صاروا طيب مو متهيئ مشكلة. إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفان. شو الضيفان؟ الضيفان هو الفضولي، ضيفان بالنون. إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفان فأودى بما نقر الضيوف الضيافن. لكن صانعنا للضيوف مين أكله؟ الضيافن الفضولي هذا الطفيلي. نعم كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة والرضوان يقول عزيمة عرفات ما فيها طفيلي، هي العزيمة الوحيدة اللي ما فيها طفيل، ما حدا بيرجي إلا اللي معزوم. ويستحب لصاحب الضيافة أن يقول للضيف كل من غير إلحاح. قال يعني يلح عليه لكن غير إحراج 3 مرات، كما قال الإمام الشعراني قال مما من الله به علي أني ألح على الضيف حتى يأكل، فأنا أذهب ببياض الوجه وهو لا يأكل إلا رزقه. أنا ما قصرت شيء لكن طبقت سنة نبوية. الإلحاح من غير إحراج، أو أحيانا بيقول أن يأمره بأن يأكل ويزداد من الطعام لكن من غير إلحاح، هذا المراد يعني من غير إحراج. قالوا يعني يقول له 3 مرات كل، واحد سمع عنده ضيف قال له كل كل كل وين 3 مرات يعني مو شرط نفس اللفظ. نعم تفضل جبور خاطرنا زيد كل شوي إلا يعني مو شرط أفى بعضه رش. يعني من أجل أن يرغبها في الطعام، لأنه ثلاث مرات ربما كان مستحيا، ربما كان متحرجا، أنت تأمره بأن يأكل وأن يلقم الضيف بيده، هذا مستحب، يعني يملأ مطعمه، وألا يهمل أقاربه في ضيافته. قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا. إذا واحد دائما مثلا بيصنع الولائم وأقاربه ما يدعوهم، ما بيلاقوا غير شو مناسف فايتة ومناسف طالعة، وناس عم تجي من بعيد ومن قريب وهن ما يدعون إلى هذا، حتى لو كان هو ربما يعني ما يدعوهم لأنه طباعا هيك بتخالف طباعه، يعمل لهم وليمة لحالهم على الأقل، يدعو أقاربه وإخواته أقاربه أولاد أخوه، وإلا أوغر صدورهم عليه، بصير بكرهوه بيحسدوه بيتمنوا موته، وربما يكيدون له وربما يؤذونه. هو النفس ما ترغب بإكرام الأقارب، لأن الأقارب مهما أكرمتهم لا يذكرون الإحسان، ما بيذكروا شيء غيرهم، ربما دعوته بدعوة تلاقي وين ما قعد الله يجزيه خير، والله أكرمنا، والله شو والله دعانا، هذاك بيأكل أكال ونكر مثل بيقولوا، ما بيأكلوا على هالسباب ما يذكروا شيئا. هذا يعينك على الإخلاص لله، أنت عم تطعمه صلة للرحيم، إكرام للأقارب بوجه الله، يريد له وجهه، يا رب بوجهه، شو ما بده يقول، حكى ولا ما حكى، خلاص تطعمه لأجل الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء مكافأة ولا شكورة باللسان، حتى لو دعا يعني غير الأقارب هو لا يريد جزاء ولا شكورة، لكن من دأب الأقارب غير الأقارب يذكرون هذا ويشكرونه. الأقارب على الغالب لا يفعلون شيء، لا يذكرون شيء من الإحسان، فربما النفس يعني أحيانا تأبى عن إكرام الأقارب، هذا مدعاة للإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لصاحب البيت أن يجلس مع الأضياف من يثقل، فإن الثقيل ينغص الطعام. داعي ناس صالحين أهل إيمان وأهل ذكر، جاب لهم واحد نعم صار يدخن أو يأرجل قدامه، أو والعياذ بالله صار نعم جاء وصار ربما يغتاب أو ينم أو يتكلم كلام قبيح أو يأتي بألفاظ بذيئة، نعم، أو ربما ينفرهم، دعاهم بعدين جايب لهم واحد مثلا أحمق يجلس معه يقول لهم والله يا لطيف هلا أنا جاي وشفت لكم كذا حادث، ربما نفرهم من الطعام، أو يتكلم كلام غليظ خشن يسيء إليهم، هذا ليس من الإكرام. فإن الثقيل ينغص الطعام، ما بيقولوا إذا حل الثقيل بأرض قوم فليس على القوم إلا الرحيل. ليس للضيف أن يسأل صاحب الطعام أمن حل أم من حرام، أمن حل أم حرام، كثرة غلبة يعني، كثرة غلبة. أنت إذا شكيت من أساس لا تجي، إذا شاكك هذا الرجل يعني في علائم علامات أو تعرف يقينا أنه رزقه حرام كل ماله حرام لا تجي أبدا. أما يروح مثلا عند شخص ويشتغل بقى بسوء الظن، منين أنت احكي لي منين بتجيب، ليكون في مالك شبهة. لو واحد دخل لتعزية احنا ضيفه قهوة أنفذ هيك قال لهم في شيء في قصر في الورثة، يعني في شيء دون البلوغ عشان ما أشرب القهوة، فاستهجن الناس منه ذلك سبحان الله. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حليب رحمه الله إذا علم أنه في قصر في ما يشرب فنجان القهوة ما يشرب، لكن ما يقوم هكذا بهذه الطريقة أنه يحكوا لي شوف في قصر، بعدين يسألوا سؤال ثاني أنه هذا عملتوه من مال الميت ولا أنتم في واحد متبرع، وهيك هذا صار فيه تكلف نعم وتمحل وكثرة غلبة. أحيانا لا تسألوا عن أشياء أنتم بدلكم تسلكم، كون أحرجت حالك وأحرجت غيرك، فاستهجن الناس هذا منه كثيرا. وشيخنا رضي الله تعالى عنه كان نعم أحيانا ربما يتورع من هذا إذا علم أنه فعلا في شبهة الطعام يعني كان يتورى. ويأكل الضيف بمثل ما يأكل في بيته فإنه الإنصاف، أو فوق ما يأكل في بيته فإنه تفضل. نفس العبارات مذكورة بكتاب الحظر والإباحة النحلاوي بالنسبة لأهل الباب، سبحان الله نفس العبارات تقريبا، هي موجودة بالحاشية كمان العبارات. إذن يأكل مثل ما يأكل في البيت أو فوق ما يأكل في البيت، يعني إن علم أنه يسر بذلك، يعني إدخال السرور على قلبه. فإن نقص فذلك نفاق، يعني بده يكون حكيم، هو ينظر المصلحة. أحيانا ربما بيكون النقص من الطعام أحيانا لمصلحة، يعني واحد أخذ صورة أنه هؤلاء نعم مثلا أنه هذون يعني بس قاعدين سلتات وكذا، كانوا يعني ينظرون هذه النظرة لبعض لطلاب العلم والأهل العلم أنه هذا بس. كان سيدنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله تعالى في بعض الأحيان إذا خشي ذلك يقول لطلابه نعم إذن اليوم مدعوون نحن إلى طعام، فإذن كل واحد يأكل نصف طنوش حتى يغير هذا المفهوم اللي موجود عندنا. نحن ما جايين لعندك، بيوتنا ملانة أكل، لكن أتينا لنجبر خاطرك ونجيب دعوتك. كان شيخنا ما أكثر ما يقول هذه الكلمة، يقول بيوتنا ملانة أكل. إذا ما وجد ناس يعني يقدرون للعلم قدره وينتفعون حيث يجلس، يلا هات الكتاب، يلا اجلس يبدأ يفيد الحاضرين. إذا ما سمعوا يقوم الشيخ ويمضي، يقول بيوتنا ملانة أكل، ما جاي مشان ناكل. مرة حصلت يعني ناس قاعدين هيك استهتار وفي احترام لا للعلم، الشيخ قال له سكر الكتاب. شيخنا الشيخ فواز كان عم يقرأ، قال سكر الكتاب قوم يا ابني. نعم. فقال قال له احنا بيوتنا ما لا ناكل، يعني احنا اتينا لبينا الدعوه الله يجزي خير، هو عزمنا. جاء ثاني يوم الزلمه كان الله يا سيدي، قال له والله ما بطلع من هون الا تعين لي وقت، انه وقت انه بتجي اعمل لك دعوه وانت بتنقي المعازيم اللي بدك تجيبهم معك. مره هيك واحد قال له للشيخ كمان، قال له سيدي بدي اعزمك عزيمه تروق فيها تنسر فيها. قال له اذا بدك يعني انسر انا بنقي المعازيم، انا بقول لك ادعي فلان وفلان وفلان ما بيعكرنا. لما يجي واحد سبحان الله ربما غليظ ثقيل مثل ما مر قبل شوي. ولا يغضب على خادمه عند الأضياف فيدخل أو فيدخل عليهم الوحشة، يعني ضيوف عنده بدأ نعم هذا الخادم غلط شغله كسر شغله قام نزل في قتل وطيب الضيوف اللي هلا بيجينا الدور ما عاد تجي قابلية للطعام. الواحد بذكروا انه وضع الطعام وما كان ياكل، لن تفضلوا كلوا صاروا ياكلوا، طيب انت كول واقف هيك عابس اكل. بعدين قالوا ليش ما عم تاكل؟ قال له واحد شايف رزقه وعم يروح قدام عينه بيجي نفس ياكل يعني. لا يغضب على خادمه عند الاضياف فيدخل عليهم الوحشة، أو على أولاده قاعد يسبوا لابنه كذا ربما ألفاظ بذيئة. ولا يكثر السكوت، يعني يآنس الحاضرين ما قاعدين ساكتين كلهم، فيستحسن ويستحب الكلام على الطعام من غير إكثار، غير ما يكثر كلام. بعض الناس كمان بيحكي بيحكي بيحكي ما بيخلص حكي، يعني يلاطفهم ويؤانسهم بالكلام. ولا يقتر على عياله لأجل الضيف، كمان هي مسألة مهمة، لأنه النفقة على العيال فرض، أما إكرام الضيوف يعني دعوة الناس هذا مستحب سنة، فلا يضيع الفرض من أجل تحقيق السنة. كان في واحد سبحان الله يذكر عن والده، يحكي له للشيخ قال له والدي طول السنة بيقتر علينا مشان يروح على العمرة، قال له طول السنة يعني يقتر يعني ما يأتي إلا بالقليل. نعم. ويمنعهم من النفقة، بده خرجية ما بيعطيه، كله قال بس إنه بيصمم مشان يروح على العمرة. ما هكذا أمرنا. ويخدم الضيف بنفسه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قالوا مكرمين لأنه خدمهم بنفسه عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا كان الضيف ممن يعني تجب أو ينبغي عليك خدمته كوالد أو شيخ، قوم أنت. نعم، روح يا ولد جيب له كذا لجدك. ليش أنت شو ناقصك؟ ما تقوم أنت مو والدك هذا، جيب لجد. خصوصا يعني على وجه الخصوص أي ضيف أن تخدمه أنت هذا خير من أن توكل في خدمته، من إكرام الضيف أن تخدمه بنفسك. ولا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر. مباهاة ولا مباهاته؟ مفعول به، هو في ألف وتاء آخره، لكن هذا ألف وتاء هذا أصلي. المباهاة تاء، لا يقصد المباهاة. يعني تقول نظمت أبيات من الشعر لأبياتا، أو قرأت أبيات لأبياتا أبياتا، لأنه هي التاء أصلية. رأيت قضاة من قضاة، ليش؟ لأنه الألف أصلية، التاء زائدة. الشرط أنه تكون الألف والتاء كلاهما زائدة. ولا يقصد دعوته المباهاة والتفاخر، بل يقصد السنة. ثم قال بيان ما يجوز أكله من الحيوانات والطيور وما لا يجوز وما يكره وما اختلف فيه. يعني بحث مهم هذا، سبحان الله. أولا ما يجوز أكله، قال ولا يجوز أكل لحم الحمار الأهلي بخلاف الوحشي، لأن الوحشي هو من الصيد، بل كل الصيد في جوفه، ما هيك؟ كل الصيد في جوفه. شو الحديث؟ حديث هذا مثل، ذهب مثلا كل الصيد في جوف الفرى. شو هو الفرى؟ حمار وحش. هذا أصل حديث، لكنه ذهب مثلا. فالحمار الوحشي لا يجوز، يجوز أكله لأنه للصيد. أما الحمار الأهلي أو الإنسي يسموه، هو حمار إنسي يعني. ليش ضحكته لسه ما شرحت؟ يسموه الحمار الإنسي. شو يعني إنسي؟ يعني مستأنس، بمعنى أنه يكون في البيوت وما ينفر. أما الحمار الوحشي يسمى ذاك الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي. إيه؟ مسكون يبيعوا عندهم بياعين كباب هي يعني يذبحوا حميش. إيه؟ هذا مفتش أخذوه درجة للحبس، المفتش يضربه يقول له والله صار طعميش يحمارين. كل مرة ما يجي لعنده يقول له يلا كتر له الأستاذ، ها حط له زيادة بحبح له ياهم. طلع أخش يعمل بحمير أو يكتب لحم جمال. بخلاف الوحشي فإنه يجوز. طبعا أكل اللحم الحمر الأهلي كان في البداية جائزا، ثم نسخ في الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع يفترس به، يعني الوحوش لا يجوز أكل شيء منها، يعني مثلا الأسد، مثلا الفهد، الضبع حزاي، كل هذا لا يجوز أكله. يفترس به. أما مثلا الإبل لها ناب، لها ناب كبير لكن لا تفترس به. ولا ذي مخلب من الطيور يصيد به، الصقر، الحدأ، الشاهين نحو ذلك، لا يجوز أكلها. ولا الحشرات. وبناء على ما تقدم الآن سيفصل بعد ما ذكر القاعدة، فلا يجوز أكل الضبع والثعلب والسلحفاة والغراب الذي يأكل الجيف وفيه بياض وسواد. عم يقول الغراب ثلاثة أنواع. أول شيء ذكر الثعلب، ذكر تعليق، نعم، الضبع والثعلب لأنهما، لأن لهما نابا. السلحفاة قال البرية والبحرية لا تؤكل. شو بعدين ذكر؟ يعني من هوام الأرض اعتبرها مثل الحشرات. مو شرط الحشرات أنه تذكر الدبانة يعني والناموسة الصغيرة، سلحفاة. قال الغراب ثلاثة أنواع: نوع يأكل الجيف وهو لا يؤكل، ونوع لا يأكل سوى الحب وهو غير مكروه، ونوع يخلط يأكل الحب والجياف وهو مختلف فيه. قال والنسري والصقري والباشقي والشاهين والفيل، الفيل تحته ذو الناب من السباع، والضبي نعم ذو الناب، ناب الفيل، ما شو هو ناب الفيل، شو اسمه عاج، بيدخل تحت السباع. والضب والسبع، السبع يعني الأسد، والذئب وابن آوى واليربوع، في بعض الحيوانات ربما ما رأيناها نحن ما نعرفها، لكن لو واحد الآن بحث بيشوف يعني صورتها ممكن بسهولة صار. ويعرف الآن بالجربوع أو الجربون، وابن عرس، والرخمة شبه النسري في القتل أو النسري، والبغاث طائر دنيء الهمة يشبه الرخمة، شو قال له إن البغاث بأرضنا يستنسر. يعني إلى معنيين، ممكن تأخذ مدح ممكن تأخذ ذم. ليش أنا إذا بأخذ ذم يعني إنه إن البغاث بقى من قلة رجال يشوف حاله شو، أو يعني لما لنا من القوة والمنعة اللي بيدخل أرضنا خلاص بصير شو إن، وهو مراد الشاعر يعني أبيات الحماسة حماسة. والسنور، والسنور الأهلي الهر يعني سنور، والوحشي بالنسبة للقطط لا تؤكل، لا يؤكل منها لا الوحشي ولا الأهلي، والكلب والخنزير والدب والقرد أي السعدان، والسمور يقول هو يشبه ابن عرس وأكبر منه لونه أحمر مائل إلى السواد يتخذ من جلده فراء ثمينة، فراء يعني فروة. والسنجابي والنمسي وما استخبثه العرب، والحشرات والهوام كالفأرة والجرذ أي الجردون يعني، وسام من أبرص اللي يسموه أبو بريس. الإنسان بيستغرب يقول معقولة في حدا بيأكلون، والحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله، أما في بعض البلدان كله هذا عنده بيأكلون يعني. حتى الجعلان والصراصير بالصين بيأكلوا كل شيء بيمشي على الأرض مع هذا السيارة، وكل شيء بالبحر مع هذا السفينة سبحان الله. والقنفذ والحية والضفدع الترابي، بس حاطط له نقطة ضفدع كأنه هي ضفدع، هذا أفصح فيها ضفدع يعني البري في الظاهر، حتى لو كان مائيا لا يؤكل، لا يؤكل من ال، ربما يكون عنده قيد اتفاقي يعني، هذا الضفدع اللي بتشوفه بالبرية هيك مقصود، مو وليس للاحتراز عن المائي، لأنه لا يؤكل من حيوانات الماء إلا السمك عند الحنفية فقط، حتى الريدس والجمبري وكذا كله ما يؤكل لأنه هذا ليس صار طعان، بدك تاكله اذا تاكله على المذهب الشافعي تقلد ايه الاخطبوط ولا لا، القصص كلها لا تؤكل فقط السمك، ما كان على شكل السمك يعني، طبعا مذهب الحنفي عم نحكي. والزنبوري او زنبوري، ما في وزن فعلول باللغه الا نالج، عصفور لا تقل عصفور، العصفور وش حروف؟ والزنبور يعني الدبابير، والبرغوث، والقمل. قال بعض العلماء القمل غير القمل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. قال القمل هو دويبة مثل القراد غير القمل، يعني بعضهم قال القمل هو نفسه، ينصين عليها. نعم قالوا أنه هو غير القمل. والذبابي والبعوضي والقرادي، قراد هذا بيكون على يعني آذان الغنم والمعز، يعلق هكذا ويشرب من دمها، يتغذى على دمها. وحيوان الماء إلا السمك الذي مات، وحيوان الماء إلا السمك الذي مات بآفة فإنه يحل بسائر أنواعه ولو متولدا في ماء نجس غير الطافي منه على وجه الماء. السمك فقط يؤكل ويستثنى منه الطافي اللي بيكون فاعش على وجه الماء، لأن هذا دليل فساده. الذي مات حتف أنفه من غير سبب، مات بآفة يعني مات بصيد أو نحو ذلك، هذا يؤكل، يعني اصطاده فأخرجه من الماء فمات مثلا. هذا الذي مات حتى يعني ميت لحاله، نعم طفى على وجه الماء، هذا بيكون ميت من زمان كان. هذا لا يؤكل، السمك الطافي لا يؤكل عند الحنفية. وهو ما بطنه من فوق، هذه علامة يكون بطنه من فوق، فلو ظهره من فوق فليس بطاطن، لأنه يعني هذا بيكون غير فاسد. علامة يعني هذه على ما يحل وما لا يحل. وكذا لو مات بسبب من الأسباب كحر الماء وبرده أو إلقاء شيء في الماء تموت منه، مثل الدنوميت أو نحو ذلك، بغض النظر عن أشياء أنه يعني أنه هذا شيء ممنوع ولا غير ممنوع، لكن لو أتيت بشيء من ذلك هل يحل أكله؟ يحل أكله. أو إلقاء شيء في الماء تموت منه وماتت منه فإنه يؤكل. ثم قال وأما الهدهد، نعم يسمى الشبوب والدبسي، طائر من الحمام ظاهر الحمرة يعرف بالستيثية، والصلصل التي تسمى فاختة، نوع من الحمام، يقول الحمام البري. نعم الدبسي هو الستيثية، الشيخ عبد الله ما أجل الشيخ عبد الله ستيثية. والخطافي ويعرف بالسنونو، مشهور هذا، معروف هذا الاسم هون، سنونو اللي بيظهر بالربيع بتلاقي يعني يدور هيك بسرعة بكثافة بيجي. والعقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب، فيه بياض وسواد، وهو نوع من الغربان يعقعق بصوت يشبه العين والقاف. واللقلق طائر أعجمي طويل العنق يأكل الحيات. واللحامي أو مضابطة يعني طائر أحمر على خلقة الأول. والدرة والبهبهاني، وإن كانت هذه في الأصل حلالا، يعني في الأصل هي من الحلال، لكن لتعارف الناس بإصابة آفة لآكلها فينبغي التحرز عنها. هذا مشهور يعني كان في الشام في ستات كتير، فبيقولوا الذي يأكل الستاتية تصيبه آفة، هكذا يقول. وبعرف واحد كان ما في والله غير إنه يصيد وياكل، الحمد لله ما صار له شيء. واحد والله هو اللي يجي اللي والله صدد كذا وكذا، يعني هذا الله أعلم ربما ثبت عند بعضهم التجربة، لكنه غير لازم من ناحية الحكم الشرعي، ما فيها مشكلة. أبي لك ينبغي التحرز، يعني إذا عرف هذا بالتجربة فينبغي التحرز. ويؤكل الخطاف والبوم والزاغ، وفي الخفاش أي المطواطي اختلاف، ولا بأس بأكل الطاووس والفاختة. حاطط تعليق للمرحوم محمود أفندي حمزة، شيخ محمود الحمزاوي مفتي دمشق بزمانه، من أشراف ما شاء الله أسرة الحمزاوي، نقيب الأشراف كان الشيخ سعيد الحمزاوي رحمه الله. رسالة في الصيد سماها فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص، بيّن فيها ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل، فإليك خلاصتها مع زيادة بسيطة من حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى. جميل هذه الخلاصة. يقول ما يحل أكله أولا، أسماء شيء بنعرفه وشيء ما بنعرفه. أبو بياضة، أبو زريق، أبو سعد، أبو سعد مشهور، نعم، أبو طرة، أبو الفول، الله شيء عاشت الأسامي. أبو كلنك، أبو معلقة، أبابيل، أخضر، إوز، أرنب، بجع، بط، كأنه مرتبون أول شيء على يعني أول شيء الهمزة بعدين الباء على الحروف الأبجدية، بلق، فرفور، قبر، قمري، بيكسون أو بيكسون، برزمان، بقر الوحش التي تسمى بالمها، بقر الوحش يعني يضرب بها المثل في جمال عيونها، قفت مهل، خذ أمانا لقلبي من عيون المها وراء السوادي، أحمد شوقي. ترغل، جرنوف، جريث، حبارة، حجل، حرات أو حرات، حمام، حمر أو حمر، حمار الوحش، حوت يونس، خضري، قرى بطق، كروان، كركي، خطاف، دجاج الماء، دجاج قنديق، دراج، دلم، ديدج، ديك الماء، ذنب، رها، ريم، زاغ، زر، زعزعان، زنقل، زنقل بيعرف كانوا مثل العوام يعني سموه، بس هذا اسم حيوان، مبرزم، نقار الخشب، نعام، سبت أو سبت، سقة، سلوى، السمن، شحرور، شرهمان، شكب، شنار أو شنار، صفري، طاروف، واق، ودعة، كل هاي كلمات بدها ضبط بقى وبدها بحث عن يعني شكلها. ربما معروفة هاي الأسماء في بعض البلدان دون بعض، بجوز تكون موجودة يعني عندنا بأسماء أخرى. ربما لو في واحد صياد يعرف كثير منها، أو حماماتي، لا حماماتي يعرف أنواع الحمام بس. ودعة، ورور، عش الورور، ورش، قطا، سرب القطا، شو بكيت على سرب القطا إذ مررنا به، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، فجاوبنني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير يعير، وكل قطاة لم تعرك جناحها تعيش بذل والجناح كسير. قرط، كدري، وعل، طاووس، طيطب، ظبي، اللي هو الغزال يعني، ظليم أو ظليم، عصفور، غز، غبر، غرنوق، غزال، غطس، فاختة، غنج، فرة، هدهد، كشر. يعني يستفيد الواحد مبدئيا الأسماء التي يعرفها أنها حلال أكلها. ما لا يحل أكله، أسد، بغاث، باشق، بازي، ثعلب، جربوع، حدأ، دب، ذئب، رخم، سلحفاء، سموس، سنوت، سنجاب، سمنت، شاهين، صقر، ضبع، ضفدع، عقاب، غداف، غراب، غريري، فهد، فيل، قرد، قريعي، قنفذ، نسر، نصص، نمر، نمس، نيص، واوي. ما اختلف في بوم البوم درة، الوطواط، زرافة، سنقنقور، الغراب الذي يخلط يأكل الحب ويأكل الجيفة، المكروه، الضب والصرد. ما يترك أكله خوفا من الآفة، الهدهد، الاستيتية، اللقلق، الدرة، الصنصل، الفاختة، العقعق، اللحام، البهبهان. ربما تطلق البهبهان على ايه؟ الببغاء، ما هي يسموه بالشام، بيقولوا عنا بهبهان. ثم قال: ما يكره أكله، ويكره أكل لحم الإبل والبقر وغيرها من الجلالة التي لا تأكل إلا النجاسات والجلة. هذا مرض أحيانا يصير مع، يعني يصير مع خلل في مزاجها، فتأكل ما لا تأكله عادة، فتصير تأكل النجاسات، الجلة، الجلة يعني الروث، يعني فهذه جلالة. أما الدجاج لا يعد، لا يعد يعني أكله من الجلالة، ناصين عليها، وإن كانت تأكل نجاسات أحيانا. الدجاج، الدجاجة إذا كان يعني مخلاة فيكره سؤرها، نعم الدجاجة المخلاة، لأنها تأكل النجاسة ثم تشرب من منقارها، لكن بيضها لا يكره ولحمها لا يكره. إذن ويكره أكل لحم الإبل والبقر وغيرها من الجلالة التي لا تأكل إلا النجاسات والجلة، إلا بعد حبسها إلى أن تزول عنها الرائحة الكريهة، لأنه إذا اعتادت ذلك تظهر الرائحة في لحمها، فإذا حبست مدة حتى طاب لحمها تزول الكراهة. أما إذا كانت تخلط ولا يظهر في لحمها فلا بأس بأكلها كالدجاج. ناصين عليه. مرة واحد والله رجلك من أهل الصلاح فضل إيه قال لي: نحن ما بناكل بيض البلدي، ما ناكل هو يعني نوع من ما شاء الله يعني تورع هو، لكن قلت له انه ناصين عليها، يعني انه الدجاج لا يعد من المخلل لانه يخلط. اما ذاك مرض، هذا طبع في الدجاج، ياكل احيانا الدجاج المخلل تاكل النجاسات وتاكل الحب وتاكل يعني غير ذلك، فلا يكره لحمه ولا بيضه، لكن يكره سؤره إذا شرب من الماء. قال: وحل أكل جدي غذي بلبن خنزير، لأن لحمه لا يتغير، ولو سقي ما يؤكل لحمه خمرا فذبح من ساعته حل أكله ويكره. في ناس بعد بتفننوا الجنان، يعني واحد هو حكى القصة، يعني كان بالعسكرية فقالوا له، لا كان يصطاد العصافير أو الزرازير، زرزور مثل العصافير يعني، يصطادون عسكري يقعد يشويون يأكلون، فخبروا الضابط طبعا أنه هذا بيصطاد، فجابوا قال له بدك تصيد لي كذا وكذا من العصافير، قال له بتعطيني إجازة؟ قال له بعطيك إجازة. هو حكى أم راح جاب من عند هذا الضابط والعياذ بالله مبتلى، هذاك بيشرب سم الهار، هذا خمر، ايه جاب خمر وحطه هيك بأواني صغيرة وتركه في الليل، إجا لقى العصافير بالنهار الصبح كلها شربانة منه مسكرانة، أخذ له إياهم وجمع عليهم كيس وأخذهم راح أخذ إجازة فيهم. الله لا يبتلينا. من اتبع الصيدة غفل، الحديث: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيدة غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، عياذ بالله. يعني روية حديث، يعني في إسناد لين. ويحرم من أجزاء الحيوان المأكول سبعة أشياء: الدم المسفوح يعني الدم الذي خرج منه هذا اسم المسفوح. أما الذي بقي في العروق واحد بيشتري لحم بيعد بوسوس هذا في نقطة دم يلا هاتوا غسلوا بقى ما في داعي الوسوس كله. الدم المسفوح والذكر والأنثيان يعني الخصية بيضات خروف يعني ما يؤكل عن الحنام هي غريبة لأنه يعني كل الناس يبيعوه بيشتروه الأحناف لا يؤكل. والقبل والغدة قال هي عقدة في الجسم أطاف بها الشحم. والمثانة والمرارة إن الذي من المذكات رمي يجمعه حروف فخذ مدغم. كم واحد فخذ مدغم؟ سبعة. كل واحدة هي اربط بين الحروف وبين الكلمة. إن الذي من المذكات رمي يجمعه حروف فخذ مدغم. ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمعين خزقة. يعني رموز بس من أجل أنه تحفظ. خلوني كملت البيت هذا تبعني تفصيلات. إن ولو مانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقة. ليكن طلع. ومانع من الرجوع في الهبة يا صاحبي حروف دمع خزقة. زيادة في هبة متصلة وموت واهب كذا الموهوب له. وعوض عن هكذا خروجها زوجية قرابة هلاكها. ترتيب يعني نفس الحروف ترتيب الحروف. ثم قال ولا يجوز أكل ذبيحة ذبحت لقدوم الأمير أو الحاج أو غيرهما تعظيما له ولو ذكر اسم الله تعالى عليها. يعني بيكون في علامات تدل على ذلك أنه ما صنعت للإكرام وإنما صنعت ذبحت له كالذي يذبح على النصب. أحيانا بيجي مثلا بيجي الحاج بيقول له بدك تمر من فوقها للذبيحة. أي علامات تدل على أنه يعني هذا صار كالذي ذبح على النصب. أو بيذبحوا الذبيحة عند رجليه للأمير. الواقف هون بيذبحوا عند رجليه بيذبح عند رجليه. يعني هذا صار والعياذ بالله كالذي ذبح على النصب لا يؤكل. وإن قصد الإكرام تحل. ولا يجوز أكل ذبيحة مرتد وتارك تسمية عمدا والعياذ بالله. الذي نعم ارتد والعياذ بالله تلفظ لفظ كفر وبعدين ذبح. نبدو هذا حطوا محلها. وتارك تسمية عمدا. هذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب. تارك التسمية عمدا يعني ما نسي. إذا ناسي خلاص يعد مسميا حكما. أما إذا تعمد ترك التسمية فلا تؤكل ذبيحته. لا نحن فيه. سبحان الله. يمكن عن سيرة الشيخ خالد بركات الله يحفظه إنه الإكرام اللي الله عز وجل أكرمه فيه بالقرآن والفضل ما شاء الله. نعم كل أسرته كل أخواته أخواته حفاظ كتاب الله عز وجل أكثر من 10. والدهم كان رجلا صالحا وأمه ما شاء الله بنت الشيخ سعيد برهاني يعني من طرفين. جده نعم من والده من جهة والده الشيخ أبو قادر بركات كما من العلماء. الشاهد نعم ذكرني الآن بالقصة أنه كان والدهم ما شاء الله قبل الزواج قال بقي سنين وهو يقرأ كتبا في تربية الأولاد. وكان هو عادته يعني حتى بعد الزواج يقرأ كل يوم قرابة 13 ساعة قراءة يقرأ في الكتب. يعني وكان من أهل الجد والهمة العلية والعزم والمجاهدة. فكان من جملة تحري كان يتحرى لهم لقمة الحلال. من جملة ذلك كان لا يشتري اللحم من السوق. ليشتري شاة ويذبحها هو يذبح يخاف أنه يكون هذا اللحام والعياذ بالله قد تلفظ بكلمة كفر أو كذا. شوف شدة الورع. إذا واحد نعم بيتسرع بيقول ليش كل هالقد؟ ليش عم يشدد على حاله؟ بس لما بتشوف النتائج اللي طلعت كل أولاده حفاظ، 2 أو 3 جامعون للقراءات، سبحان الله حلال. هذا هو الأصل، الأصل الخيرات في اللقمة الحلال. قال له واحد أين أقف في الصف؟ وراء الإمام ولا عن يمينه أم يساره؟ قال له كل نعم صحح يعني كسبك، وكل لقمة الحلال وقف حيث ما تشاء، وما صح لك بآخر الصف أوله. ثم قال ويحرم شرب كل مسكر ولو قطرة منه. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.